شبكة الذكر الحكيم تقدم ألف لام ميم. الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يظلم تأويله إلا الله والراسخون في يقولون آمنا به كل والقناة الدين عند الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا نبيا من الصالحين قال

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله

وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بدينار

والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد نحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم ظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. لا يألونكم خبالا ودوا ما غنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسس قم حسنة تسؤهم وإن تصبكم

يا أيها الذين ثم أنزل

والله ذو فضل